وكفي به الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Yeah. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا حسنة مستقرا ومقاما أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما. فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما قل ما لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك بجلال وجهك الكريم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنك يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بتلاوة كتابك الكريم كما علمتنا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم نور به ابصارنا واشرح به صدورنا وفرج به قلوبنا واغسل به ابداننا فانه لا يعيننا على الحق الا انت ولا يؤتينا اياه الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخوتنا الإيمان والإسلام قبيلة الشيخ عبد المنعم محجوب توخي.